من خشي الرحمن بالغيب وما بينهما في ستة أيام ولقد خلقنا السماء وما مسنا من لغوب صدق الله العظيم إنا نحن نحيي ونموت صدق الله.